السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من شهر رجب المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة السادس عشر من شهر مارس لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 15 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين. قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قلنا إن هذه السورة اشتملت على كثير من أحكام النساء، ومر بنا بعض الأحكام في معاملة يتامى النساء ثم في ميراث النساء، والآن يتكلم عن أخطاء النساء. قال سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هي ما يستقبح من الأمور وتستشنعه النفوس، والطباع السليمة تنفر منه، هذه هي الفاحشة. وأكثر ما تطلق الفاحشة على الزنا أو عمل قوم لوط، ولكن قد تطلق الفاحشة على غير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن القصد أن غالبا في كتاب الله تبارك وتعالى إذا أطلقت الفاحشة فهي إما فاحشة الزنا وإما فاحشة قومي أو عمل قوم لوط. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الكلام عن النساء عما النساء جميعا، كما يقول بعض أهل العلم المقصود جميع النساء، يعني سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات، وبعضهم قال لا هذه في المتزوجات خاصة، سواء كانت يعني المحصنات بشكل عام، سواء كانت عندها زوج أو مطلقة أو أرملة لكن تكون محصنة، وبعضهم قال حتى في الأبكار تدخل هذه الآية. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. استشهدوا أي اطلبوا شهادة 4، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوا كل واحد منهم فاجلدوهم 80 جلدة، يقول الله تبارك وتعالى. وهنا طلب 4 شهداء، وليس في شرع شيء فيه 4 شهداء كما يقول أهل العلم في حد من الحدود إلا في هذا، وذلك طلبا للستر واحتياطا للعرض، وحتى لا يتساهل الناس في اتهام الناس في أعراضهم، سواء كان المتهم رجلا أو كانت المتهمة امرأة، فالأعراض لها قيمتها عند الله تبارك وتعالى، ولذلك لا تقبل شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لو جاء ثلاثة وشهدوا على شخص أنه زنى أو على يعني كان رجل أو امرأة أنه زنى، فإن لم يأتوا بالرابع فإنه يجلد كل واحد منهم 80 جلدة، ويسمى حد القذف هذا العمل. يقول الله تبارك وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، منكم تشير إلى معنيين، المعنى الأول منكم أي من الرجال، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود في حد الزنا، لا تقبل شهادة النساء أبدا، وإنما منكم أي من الرجال، ثم منكم أي من المسلمين، فلا تقبل شهادة الكفار في الحدود. فهنا إذن منكم تصدق على المسلمين الرجال، لا فلا تدخل للنساء ولا يدخل غير المسلمين. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، أي جاء الأربعة بالشهادة، قال فأمسكوهن في البيوت، وهذا هو يسمى الحبس، يعني قبل في البيوت الآن في السجون موضوع آخر، المهم أمسكوهن أي حبسوهن. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة هي والتي بعدها، وذهب بعضهم أنه لا يسمى نسخا لأنه جعل له غاية وقال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله السبيل كما سيأتي في سورة النور. لكن الشاهد من هذا أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي حتى تتوفى تبقى في البيت تحبس، المرأة التي تزني كانت تحبس في البيت إلى أن يتوفاها الموت أو يأتي السبيل. وقد جاء السبيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وهذا حديث صحيح مسلم. إذن هذه أو هذا الحكم لم يستمر طويلا، لا خاصة أن نتكلم عن سورة النساء، سورة النساء سورة مدنية، وحديث عبادة أيضا طبيعي أنه مدني جاء بعد ذلك، فالله أعلم كم استمرت هذه الفترة، لذلك لا يذكر عن امرأة أنه وقع على هذا الأمر وحبست في البيت حتى جعل الله السبيل. وأكثر الذي يذكر من الذين وقع منهم الزنا كالغامدية وزوجة الرجل التي زنت مع العسيف كلها جاء فيها الرجم مباشرة، فدل هذا على أن هذه الفترة كانت قصيرة جدا وهي فترة السماح. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وكان السبيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا حكم البكر، إذا زنت البكر أو زنى البكر، البكر يطلق على الذكر والأنثى، يقال امرأة بكر ورجل بكر، فالبكر إذا زنى أو زنت فالحكم جلد مئة وتغريب عام، أي يطرد من البلد لمدة سنة تغريب عام. وأكثر أهل العلم على أن التغريب خاص بالرجال وأن النساء لا تغرب، النساء لا تغرب وإنما التغريب خاص بالرجال يطرد من البلد لمدة سنة. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجلد نسخ لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم لأنه عقوبة أكبر من الجلد، فنقل عنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم زوجة المؤجر لما زنت مع العسيف، قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل له اجلدها ثم رجمها. وكذلك ماعز بن مالك الأسلمي لما وقع منه الزنا واعترف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ولم ينقل أنه جلده. وكذلك الغامدية، المرأة الغامدية لما زنت كذلك النبي أمر برجمها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمر بجلدها، فقالوا إذن الرجم يكفي، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجلد ويرجم على ظهر الحديث، واستدل بما اشتهر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بامرأة قد زنت في زمنه رضي الله عنه أي خلافته، فأمر بجلدها 100. ثم لما انتهى الجلد قال الآن نرجمها، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، لأن القرآن يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقال جلدتها بكتاب الله أي الحكم جاء من كتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والثيب الثيب جلد 100 والرجم. أو يجعل الله لهن سبيلا، قلنا هذا هو السبيل. ثم قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يأتيانها أيضا أكثر أهل العلم اللذان هم الزاني والزانية، اللذان يأتيانها منكم هو الزاني والزانية، فآذوهما أي في تلك الفترة فآذوهما. ثم قال فإن تابا وأصلح، قبل أن يأتي حكم الرجم، فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. تابا وأصلح، التوبة عمل قلبي، إنسان يعلن التوبة إلى الله. الصلاح عمل سلوكي، يعني يظهر من حياته العامة أنه استقامت أموره. فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، أعرضوا عنهما يعني لا تذكروهما بالذنب ولا تعيروهما بالذنب، انتهى الأمر، بل عاملوهما على أنهما فردان جديدان في الإسلام لم نعلم عنهما أي سوء وانتهى الأمر، لا يذكر بهذا. يعني بعكس أذكر أن أحدهم ذكر عنه، وهذا يقع الآن للأسف، يعني أن أحدهم كان يعني منحرفا بأي صورة من صور الانحراف ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. فالناس يحبون أن يعرفوا قصص التائبين، يرون أن هذه تؤثر فيهم وأنهم يتوبوا كما تابوا وكذا. فهذا استلمه أصدقائه، كلما هذا أخذوه إلى المسجد، تعال اذكر للناس قصة توبتك وكيف كنت وكيف صرت. فصار كلما ذهب إلى مكان قال يلا حدث الناس، فقام يحدث أنا كنت كذا، كنت أشرب الخمر، كنت مخدرات، كنت زنا، كنت كذا، كنت كذا، كنت كذا، ثم بعد ذلك يقول وتاب الله علي وكذا وكذا، ويذكر توبته. واستمر على هذا فترة، كل ما يلا تعال قول توبتك، خلي الناس تستفيد، خلي الناس تستفيد. ففي يوم من الأيام خلاص يعني بلغ الأمر مداه، فقام قال قم الآن أخبر الناس عن توبتك. فقام وقال أنا كنت على كذا وكذا وكذا وكذا، الخمر والزينة والمخدرات وكذا، وستر الله علي طهر، وهؤلاء فضحوني، وين ما رحت تعال قل لنا توبتك، الناس ما تعرفني، قمت أقول لهم أنا كنت سكير، كنت نكير، كنت كذا، فضحوني بها. ولذلك الآن الذي يظهر قصص التائبين، قصص التائبين، قصص إن كانت بدون ذكر أسماء الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، هذا طيب. أما ذكر أسماء الناس وتعال واذكر توبتك للناس وكيف كنت وافضح نفسك لما ستر الله عليك في تلك الفترة، هذا لا يجوز. فالله تبارك يقول أعرضوا عنهما، وهذه فائدة التغريب سنة، فائدة التغريب سنة، يقول أهل العلم حتى ينسى الناس الأمر لأنهم لا يرونه، لكن إذا كان يعيش بين أظهرهم كل ما شاء هذا الذي زنى، هذا الذي فعل، هذا الذي ترك، لكن إذا غاب عنهم ينسى الناس هذه، بعد سنة يرجع إن شاء الله تعالى الأمور تكون أطيب من ذلك. والقول الثاني لأهل العلم واللذان يأتيانها منكم، أن هذا الكلام خاص بمن يأتي عمل قوم لوط، وأن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم في الزنا، وهذه الآية في الذين يعملون عمل قوم لوط. فاللذان إذن الذكران، الرجل مع الرجل، واللذان يأتيانها منكم أي الفاحشة، والله سماها فاحشة لأن الضمير هنا يأتيانها تعود على الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة واللذان يأتيانها أيضا الفاحشة، فالفاحشة هنا عمل قوم لوط. قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وعمل قوم لوط لم يأتي فيه يعني حديث صحيح ولا آية طبعا فيها العقوبة المترتبة على هذا أبدا. نعم الزنا جاء فيه الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما، الحديث ذكرناه صحيح مسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. عمل قوم لوط لم يثبت فيه شيء أبدا، وكل الأحاديث الواردة ضعيفة، وأحسنها حديث من عمل عمل قوم لوط أو من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت. ولكن نقل شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم إجماع الصحابة على أن من يعمل عمل قوم لوط إنه يقتل، إنه من يعمل عمل قوم، لكن اختلفوا في طريقة القتل. فبعضهم قال يقتل كما قتل قوم لوط، أعلى مكان في البلد يرمى منه ثم يتبع بالحجارة حتى يموت، وبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يقتل بالرجم كما تقتل الزانية أو يقتل الزاني المحصن. فهم متفقون على أنه يقتل، لكن اختلفوا كيف يقتل الذي يعمل عمل قوم لوط. طبعا كل هذا إذا وصل إلى الحاكم كان باعتراف أو شهود، أما إذا ستر الله عليه الإنسان سواء الزنا أو عمل قوم لوط فإن الإنسان يستر على نفسه. وعمل قوم لوط البعض يسميه اللواط، وأكثر أهل العلم في الكتب أيضا يكون يقول اللواط، وكلمة اللواط يعني درجت على اللسان، والأفضل تركها، أفضل ترك هذه الكلمة. لا أقول حرام أن نقولها، لكن خطأ، خطأ من أي باب؟ خطأ أن اللواط في اللغة هو الإصلاح، اللواط في معناها اللغوي هي الإصلاح، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على رجل يلوط حوضه أي يصلح حوضه، ومنها اسم لوط، لوط المصلح، لوط المصلح، فالمعنى اللغوي خطأ. الأمر الثاني لما نقول لواط نسبة إلى لوط، ولوط هو الذي كان ينهى عن هذه، فكيف صار ينسب إليه؟ نحن نقول الآن محمدي مثلا، موسوي، عيسوي، يعني نسبة إلى محمد، نسبة إلى عيسى، نسبة إلى موسى عليهم الصلاة والسلام، فنقول لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن ينسب الفعل إلى لوط وهو الذي كان ينهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الأمر الثالث، الله ما ذكر هذا بهذا الاسم، وإنما سماها الفاحشة وقال عمل قوم لوط النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت في كتاب أن سماه لوط لواطا أو كذا. الأمر الرابع والأخير أن هذا فيه تحسين لهذا الاسم لما نقول لواط، وإنما الصحيح أنه عمل قوم لوط نسبة إليهم، نسبة حقيقية، لأن هم الذين كانوا يعملون هذا العمل وهم قوم لوط، والله المستعان. نعم، واللذان يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما. قلنا القول الأول أن الآية الأولى في النساء التي يأتين الفاحشة الزنا، والآية الثانية في الرجال الذين يأتون الفاحشة وهو عمل قوم لوط. المعنى الثاني أن الأولى، الآية الأولى في النساء التي يأتين الفاحشة وهن محصنات، الآية الثانية واللذان يأتيان منكم لغير المحصنات، للنساء غير المحصنات. في قول ثالث أن الآية الأولى تكون في حق النساء التي يأتين الفاحشة اللي هو استحاق الذي يكون بين النساء، والآية الثانية واللذان يأتين العمل قوم لوط الذي يكون بين الرجال. إن ثلاثة أقوال أشهرها أن الآيتين في الزنا الرجال والنساء، لكن البعض يقول الزنا المحصنين الأولى، الثانية في غير المحصنين. القول الثاني أن الأولى في الزنا، الثانية في عمل قوم لوط. القول الثالث أن الأولى في السحاق الذي يكون بين النساء بعضهن مع بعض، والثانية في عمل قوم لوط الذي يكون بين الرجال بعضهم مع بعض، والله أعلم. طبعا في قول الله تبارك وتعالى فامسكوهن في البيوت مرت بنا كثيرا، أن البيوت فيها قراءتان في القرآن كله بضم الباء أو كسرها، في البيوت أو البيوت في كل القرآن. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. تواب مبالغة، أي كثير التوبة سبحانه وتعالى، تواب كثير التوبة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. قس هذا الأمر على نفسك، كم مرة نذنب، كم مرة تبنى إلى الله تبارك وتعالى وأنبنا إليه جل وعلا؟ كثير، كثيرا ما نذنب وكثيرا ما نتوب إلى الله تبارك، والله يتوب سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم يتوب علينا جميعا. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تواب، هذا معنى التواب. التواب هو كثير التوبة سبحانه وتعالى، إن الله كان توابا أي كثير التوبة عليكم، رحيما أي بكم سبحانه وتعالى. وحتى لا أضيع عليكم وقت الأسئلة نكتفي هنا، والله أعلى وأعلم. طيب قبل أن أبدأ بالأسئلة، أنا يشغل بالي أمران اثنان، لأن جاءتني اتصالات والبعض سألني مشافهة عن مسألتين سبق أن تكلمنا فيهما، لكن الظاهر تحتاجان إلى بيان، إما أني أنا قصرت في البيان وإما أن الذي سألني قصر في فهمه. أيا كان تعاد المسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة الغش بالامتحانات، يعني سبق أن قلنا أن الغش بالامتحانات بشكل الغش كله حرام، أي غش فهو حرام، لكن هذا الغش هل هذه الشهادة التي أخذها من الغش هل يجوز أن يستفيد منها في عمله؟ وإن كان قد استفاد منها في عمله الآن، هل عليه أن يعيد الأموال؟ هل عليه أن يلغي هذه الشهادة؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب الذي قلنا والآن نقوله إن شاء الله تعالى، ولكن يحتاج إلى كما قلنا شيء من التفصيل. أولا الغش قلنا إنه كله محرم، سواء كان يعني عميقا أو كثيرا أو قليلا، الغش محرم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الغش الذي ذكرناه له صورتان. الصورة الأولى إنسان اشترى الشهادة، شراء، دفع مبلغا من المال أخذ الشهادة، هذه لا يجوز أن يتوظف أو يستفيد منها. الصورة الثانية يذهب إلى الامتحان يكتبون عنا الامتحان، أيضا يحضر وكذا لكن يكتبون عنا الامتحان، الصالة كلها من أول السنة لآخر السنة، كل يعني كل السنوات التي لا يحضر ولا ويدفع مالا وتعطى له هذه الشهادة، هذا غش محرم لا تصح فيه الشهادة ولا يجوز له أن يستفيد منها. النوع الثالث من الغش هو الذي يقع أثناء الإنسان درس طوال السنة، ولكنه في وقت الاختبار الذي نظر في ورقة الذي بجانبه، مثلا في أحد الامتحانات نظرة أو نظرتين في امتحان أو أكثر من امتحان، حط برشامة صغيرة مثلا كتب منها نقل منها معلومة أو كذا، أو سامحوني المدرسين، المدرس علمه مثلا، في بعض المدرسين مهم مضبوطين بعد، المدرس جاء وعلمه يعني المسألة، أو كأن يحدثني ابني يقول كنا في اختبار فجاني مدرس وراء إجابتي قال لي الإجابة غلط، أعلمك الصح؟ قلت له لا، قال لا بعلمك، يقول فوضعت إصبعي في ما بيك تعلمني غصب. فالقصد أحيانا يعني هذا الغش هذا حرام لكنه لا يؤثر في الشهادة، أنت درست وحضرت وكذا، لكن كون غشيت مسألة أو في برشامة أو علمك أحد أو نظرت في ورقة صاحبك كذا، هذا لا يفسد العمل كله، وإن كانت حرام لكن الشهادة إن شاء الله حلال. هذا الفرق بين الغش والغش، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة التطبيع مع اليهود، تكلمنا فيها قبل أسبوعين أظن، هذه المسألة كذلك مفهوم التطبيع، إذا كان مفهوم التطبيع هو الصلح، الصلح جائز، والنبي صالح المشركين وتكلمنا عن هذا أن الصلح جائز، ولكن الصلح هذا لابد أن يكون له أمد، والنبي صلى الله عليه وسلم مصالح المشركين جعل بينه وبينهم 10 سنوات في صلح الحديبية، فهذا جائز مع كل أحد، وهذا يقدره ولي الأمر بحسب المصلحة. أما التطبيع الذي إذا كان يراد به أنها لكم خلاص نحن نتنازل عنها، هذه الأرض الإسلامية لكم، خاصة نتكلم عن القدس أشرف أرض محتلة للمسلمين، هذا لا يجوز قولا واحدا أن يطبع بحيث نقول لهم هي لكم وهنيئا مريئا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. فالذي فهم هذا نقول الصلح جائز لأمد، أما التطبيع بمعنى تسليمها لهم والتنازل عنها وانتهى الأمر هذا لا يجوز والله أعلم. صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب عندنا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وهذا لا يختلف فيه مسلمان أبدا، إلا هناك قول لبعض المغاربة خاصة متقدمين يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن المتأخرين من المغاربة يوافقون الجمهور على أن صحيح البخاري هو المقدم. وعلى كل حال هما الصحيحان مقدمان على جميع الكتب، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فعندما نتكلم عن صحيح البخاري، المقصود بصحيح البخاري هو ما وضعه البخاري مسندا. اتسماه البخاري الصحيح الجامع المسند، الصحيح الجامع المسند المختصر. فإذا المسند، انتبه لهذه الكلمة المسند، فصحيح البخاري هو المسند. المسند أي الذي ذكر بالأسانيد، الذي ذكر بالأسانيد. البخاري رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الأحاديث بالأسانيد، مجموعة من الأحاديث بالأسانيد وهي 2300 أو شيء من الأحاديث، هذه ذكرها بالأسانيد، هذه كلها صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم، إلا يعني حديث أو حديثان تكلم فيه بعض العلم ورد عليهم آخرون، هذه كلها صحيحة. هذه الأحاديث ذكرها البخاري في الأسانيد، لكن البخاري رحمه الله تبارك جمل صحيحه بأن وضع عناوين لكل حديث، عنوان، أو مو لكل حديث، لكل باب، لكل باب وضع عنوانا وكتابا، كتاب الصلاة، يعني جعله أبوابا وجعل تحت كل باب مجموعة أحاديث. أحيانا البخاري يأتي بتقوية لأن ركز على القضية الفقهية في الحديث، فيأتي بأقوال لبعض التابعين أو بعض الصحابة أو قوال منه هو يشرح فيها الحديث أو يقوي فيها الحديث. وأحيانا يأتي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مسند فيذكرها من ضمن الصحيح، هذه ليست من الصحيح، هذه مع الصحيح وليست من الصحيح. منها ما تسمى بالمعلقات، ما تسمى بالمعلقات، علقه البخاري أي لم يذكر إسناده، وكل ما لم يذكر البخاري إسناده فلا يعد من صحيح البخاري ولكن يقال مع صحيح البخاري. هذا الآن الذي بيدي ما هو؟ هذا القرآن الكريم. أنا لو فتحت هذه الصفحة، ما هذه؟ هذا هو القرآن الكريم صحيح؟ طيب الآن هذه الصفحة هل هي قرآن كريم؟ ما هذه؟ هذه مع القرآن وليست من القرآن. كذلك افتح هذه الصفحة، تعريف بالمصحف، لا هذه كلها ليست من القرآن وإنما مع القرآن. كذلك لما تأتي إلى هنا مثلا فهرس القرآن الكريم، هذا ليس من القرآن وإنما مع القرآن. تأتي القرآن نفسه داخل، هذه الحزب والربع ورقم الصفحة، وهذه ليست من القرآن وإنما مع القرآن. وكذا مقدمة المصحف، هذه الصفحة وهذه الصفحة كلها إيش؟ مع القرآن وليست من القرآن. كذلك البخاري، صحيح البخاري يكون فيه هذه المعلقات وهذه الإضافات التي أضافها البخاري، لكن كل أهل العلم متفقين أن هذه ليست صحيح البخاري وإنما هذه معصية. فأهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الضلال يأتون إلى هذه المعلقات، يقول شوف في صحيح البخاري هذا ضعيف، هذه ليست من الصحيح، الصحيح المسند الذي فيه أولها حدثنا، حد إذا قال حدثنا فهذه صحيح البخاري، إذا قال قال ابن عمر، قال رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال مجاهد، قال مالك، بدون ما يقول حدثنا، هذه ليست من الصحيح وإنما أضافها البخاري لتقريب المعنى أو لزيادة الاستدلال، هذه لا يجوز أن تنسب إلى صحيح البخاري. كذلك البلاغات، لما يذكر البخاري حديث ثم يقول وقال فلان بلغنا، ما فيها حدثنا بلغنا، هذه أيضا ليست من الصحيح وإنما أضافها الإمام البخاري لينبه عليها. وكذا الأمر بالنسبة لصحيح مسلم، فننتبه لهذا. لكن صحيح مسلم ميزته أنه لم يضع أبوابا ولم يضع معلقات إلا نادرا، يعني لما تتكلم أنت عن البخاري 1630 معلق وضعها مع الصحيح، مسلم 12 معلق، يعني قليل جدا، ما في مقارنة بين البخاري. فالبخاري أراد أن ينبه إلى مسائل فقهية ذكرها مع الصحيح، فلا يجوز أن يقال إنها من الصحيح، فننتبه لهذه القضية. والله أعلم. يقول نعيش في أوروبا وطبيعي أن نخالط غير المسلمين من الكفار وغيرهم، فنريد منكم محاضرة أو شيء عن أحكام التعامل معهم في أول لقائهم بالطريق والابتسام لهم إلى مصادقتهم، وإذا التبس لدينا الأمر وإذا التبس والآن والأحاديث عندي ليست ظاهرة، والنبي زار المريض اليهودي وهل نبدأهم بالسلام وهل نضطرهم إلى ضيق الطرق؟ نعم، الأصل أن الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالرفق واللين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لي من عتبة بن ربيعة، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم، ناداه برفق مع أنه ليس عما له وإنما لكبر سنه، وهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدرجة أبيه وجده، لذلك قال له يا عم. وكذلك الأمر النبي لما زار اليهودي وهو مريض صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير، وكان يقول يا أبا الوليد يا أبا الحكم، يناديهم بألقاب صلى الله عليه وسلم ترغيبا لهم في دين الله، لأن المسلمين يدعون إلى الله برحمة وحب لهداية الناس. فإذا كنت في بلاد الكفار في غير بلاد المسلمين فلا مانع أن تبتسم، لا مانع أن، لكن لا تبتسم في وجوه النساء طبعا، وكذا النساء قض البصر طيب، لكن عندما ترى رجلا تبتسم، إذا كانت امرأة طبعا تبتسم في وجوه النساء، المهم أن تبتسم في وجهه، تدعوه إلى الله تبارك وتعالى، تظهر له حسن المعاملة حتى يأمن جانبك. أما السلام تعوده إذا مرض ما في بأس طيب، لكن السلام تسلم بغير لفظ السلام، تقول له مثلا مرحبا كيف حالك الحمد لله، هو برا يعني بغير اللغة العربية، باللغة التي هو يستخدمها بونجور هاو ار يو بعد شنو جود مورنينج، يعني الكلمات اسمها. لكن كلمة السلام، السلام اسم من أسماء الله، وهؤلاء يكفرون بالله سبحانه وتعالى، فلا تقول له السلام عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن الإنسان ممكن يبدأهم بغير لفظ السلام، في غير لفظ السلام، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعاملهم معاملة حسنة ويصدق معهم، وإذا استنصحوك فانصح لهم. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في السجن، دخل السجن وهو مظلوم صلى الله عليه وسلم ومع كفار، ويقول الله تبارك فلبث في السجن بضعة سنين، ومع هذا لما جاءه ساقي الملك وذكر له رؤيا الملك أن الملك رأى كذا وكذا، ماذا قال يوسف؟ قال تزرعون سبع سنين يد أبا فما حصدتم فذروه في سمن. علمهم ونصح لهم مع أنهم ظلموه وهم كفار، ومع هذا نصح لهم. فلا يجوز أي إنسان يستنصحك مسلما كان أو كافرا، يجب عليك أن تنصح له، يجب عليك أن تنصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، فتنصح له حتى لو كان كافرا. هذه أخلاق إسلامية راقية جدا، فيجب علي أن نلتزم بها، والله أعلم. الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول، مع أن عاشرني معاشرة الأزواج ولما طلقني قالت المحكمة إنها خلوة، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا، هذه أشياء يعني التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يكون بين رجلين. يعني أنا أعلم أن سعدون مثلا أقرضني 1000 دينار مثلا، لكن ليس بيني وبينه ورقة، ولما اشتكاني عند الحاكم قلت يكذب، ما أخذت منه شيئا، ما الحاكم القاضي ماذا بيده؟ القاضي لا يعلم الغيب، يقول له عندك بينة عندك شهود؟ يقول لا ما عندي بينة وعندي، يقول لي احلف، قلت والله العظيم ما أخذت منه. شو يقول المصريين؟ قال احلف قال جاك الفرج، عدل؟ قلت والله العظيم ما أخذت منه شيء، خلص انتهى الأمر، ضاع حقه لك ما ضاع عند الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة إذا كان هذا الرجل دخل بها ثم أنكر عند القاضي ليوفر على نفسه 1000 أو 2000 دينار، هذا مجرم عند الله تبارك. لكن هي عليها أن تعتاد، لا يجوز أن تتزوج حتى تحيض إذا طلقها، لا يقال هنا طلاق قبل الدخول لأنه دخل بها، فيجب عليها أن تبقى وهو ذنبه على جنبه كما يقال. أما هي فتصدق مع الله تبارك وتعالى، وهذا يدلنا على أمر لا نتساهل في هذه القضية، قضية أن العقد قبل الدخول وكذا أن يتفرد بها، بعضهم يتفرد بها بالخطبة والعياذ بالله، لكن نتقي الله في بناتي ونحرص عليهن والله المستعان. يتكلم عن الحادثة التي وقعت في نيوزيلندا، أنه أحدهم دخل المسجد وقتل مجموعة من المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يجعلهم شهداء، وهنيئا لهم. يعني هذه الميتة، إنسان يموت وهو ساجد أو وهو في المسجد، هنيئا لهم ذلك، رحمهم الله تبارك وتعالى وغفر لهم. أما كيف نتعامل بهذا؟ الأصل عدم نشر مثل هذه الأشياء بين الناس، إلا إذا كان على سبيل استثارة الناس، استثارة غيرتهم على إخوانهم المسلمين، والتثبت كذلك قبل التكلم في مثل هذه المواضيع، التثبت من هذه الأمور، ثم بعد ذلك اللجوء إلى طلب من أولياء الأمور كذا يتدخلوا في مثل هذا الأمر للدفاع عن المسلمين في أي مكان. شوف الآن كل الدول، إذا نصراني مثلا أوذي في مكان تدخلت الدول النصرانية تدافع عنه، وكذلك البوذي وكذلك الهندوس، كذلك المسلمون باب أولى أنهم يدافعون عن إخواننا المسلمين في كل مكان. صلى الله تبارك وتعالى لهم المغفرة، صلى الله تبارك وتعالى أن يجازي هذا، حتى لو اختفى عن أعين الناس مثلا وقال لم نجده أو طلع براء أو كذا، عنده يوم قيامة الحمد لله. يعني هذا يوم القيامة يعني يهون علينا كثيرا من الأمور، مهما غشك إنسان، مهما إنسان افتلت من العقوبة وكذا، في يوم قيامة هو أشد بكثير من عقوبات هذه الدنيا. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم أشعلوا نارا، قال أرأيتم هذه النار؟ إن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا، يعني أفضل منها يعني عنها 70 نار جهنم والعياذ بالله. فإنسان يبقى أمله بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ما حكم وضع تمثال خيال مآتة في المزارع تخوف الطيور؟ ما في بس، يعني حسب الصورة التي وضعت هذه ما في بس، طبعا إنه ما في رسم وجه ولا كذا. يقول ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، طبعا إنه ما في رأس ولا في كذا، يعني ملامح الرأس والوجه ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول بالنسبة للرجم، هناك من ينكره من المعاصرين ويقول الأمة مثلا ما ترجم، لأن الأمة تجلد نصف الحرة، فإن أتين فحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت لا ترجم الأمة لأن الرجم لا ينصف، إذن يلغى الرجم هكذا؟ لا، غير صحيح هذا طبعا. نحن الحمد لله عندنا شريعة تحكمنا ونلتزم بها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما الأمة فهذه مسألة خلافية بينها، وأكثر أهل العلم أن الأمة لا ترجم، لأن فيه ضرر ليس فقط عليها، عليها وعلى مالكها، فذاك لا ترجم. واختلفوا في العبد كذلك، هل يرجم أو لا يرجم؟ والأكثر أنه لا يرجم، وإنما الرجم خاص بالأحرار. ولذا قالوا في القاعدة كلما زاد التشريف زاد التكليف، كلما نقص التكليف نقص كلما نقص التشريف نقص التكليف، وهكذا. فالقصد أن الرجم خاص بالأحرار من الذكور ومن الإناث. ويكفيك أن تعلم أن الرجم جعل الله له يعني شروطا صعبة جدا، ومنها ما ذكرناه الآن، قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا. يقول أهل العلم شهدوا أي شهدوا الزنا، شهدوا الزنا، شهدوا دخول ذكره في فرجها، هذا ما يحصل، نادر أن يحصل. وغالبا الزنات يكونوا إيش؟ في مكان منعزل، في مكان مغلق، ما يزني أمام الناس، إلا إنسان فاسق فاجر يعني، وهي فاجرة يعملونها أمام الناس، لكن عادة أمثالها لا لا. وحتى الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجموا، كلهم رجموا عن اعتراف، ولم يرجم واحد عن شهود، بل قال كثير من أهل لا يعلم أنه رجم شخص عن شهود، وإنما هؤلاء هم يريدون تطهير أنفسهم. ماعز بن مالك هو الذي أتى النبي وقال يا رسول الله طهرني فقد زنيت، فعرض عنه النبي أربع مرات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أشربت شيئا؟ يبتعد عنه النبي وهو يصر. حتى الغامدية، الغامدية أجلها النبي سنتين، جاءته قالت يا رسول الله زنيت، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني حامل، قال ذهبي حتى تضعي، فذهبت ووضعت، جاءت بالطفل الرضيع، قالت وضعت يا رسول الله طهرني، قال اذهبي بي حتى تفطميه، وما أتبعها قال جيبوها، تركها حتى تتوب وتستغفر. بعد أن فطرت جاءت، قالت هم يريدون التطهير، وكذلك هنا في قصة أنيس اللي ذكرناها قبل قليل، لما جاء الرجل يقول هذا الرجل كان عسيفا على يعني عندنا فزنى بامرأتي، فقال أغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، إذا ما اعترفت فكل اعترفت ورجمها، لكن لو لم تعترف ما كان يرجمها. فكل الذي وقع من الرجل كله باعتراف الناس، ضمائر حية، ناس تريد التطهير، فهؤلاء لا يرونها إلا كيف أهرب من هذه العقوبة. وهذه فيها زجر للزنات والزانيات، زجر لهم عندما يعرفون أنه رجم فضيحة أمام الناس فهي تزجرهم، لكن إذا عرف أن ما في شيء أمور سهلة. يعني أذكر أحدهم حدثني عن تاجر مخدرات، يقول مهم فتشنا سيارته ما وجدنا شيئا، آخر شيء يعني ثلاثة أيام نفتش سيارته، شاحنة كبيرة، يقول ثلاثة أيام ما وجدنا شيء، حتى كنا نقول له خلاص مع أن جايتنا إخبارية أن عنده يعني مخدرات. يقول آخر شيء يقول انتبهنا لمكان معين فتشناه لقينا مخدرات، يقول يضحك، قال ليش تضحك؟ كاك سنة سنتين وطالع. فهذا لو علم أنه لا فيها إعدام، فيها مؤبد، فيها قطع يد، فيها كذا، واضح ولا لا؟ ما يتساهل في هذا الأمر. ويحدثني أحدهم يقول أنا أحولها قصص كلها ترون، حدثني أحدهم قال يعني وقعت عندنا في الكويت هنا شابان صغيران، قديمة السالفة، واحد عمره 17 واحد عمره 18 سنة، صار بينهما يعني عراك. فالمهم أبو 17 سنة هذا اختبأ لي 18 سنة هو يمشي، جاء من الخلف وطعنه بالسكين وقتله. فيحدثني صاحبي يقول يحدثه ضابط المخفر، يقول إخوان القاتل أخذوه للمخفر ما يبوا مشاكل حتى لا يأتي إخوان المقتول يقتلونه وكذا، سلموه المخفر. يقول هذا الشاب قاعد يضحك، يقول كله 5 سنين طالع. فهذا لو كان يعلم أنه إذا قتل يقتل ما يضحك ويقول 5 سنين طالع وكذا. فالعقوبات هذه زواجر تزجر الناس وتنقي المجتمع وتنظفه من هذه القاذورات، والله المستعان. دائما أقول لأولادي الصغار ترى إذا ما سمعت الكلام وصرت مشاغب الله يوديك النار، وإذا سمع الكلام صار عاقل أقول له أنت الله راح يوديك الجنة، كأن الجنة والنار بمزاجي. أستغفر الله، لكن هل هذا القول صحيح؟ لا، هو أنت تقصد أن يعني ما تقصد طبعا على هالمسألة يوديك النار يوديك الجنة، المقصود طاعة الوالدين، طاعة أوامر الله، معصية الوالدين، معصية أوامر الله هي طريق إلى الجنة أو طريق إلى النار. من أطاع والديه وأطاع الله هذا سبيل إلى الجنة، ومن عصى والديه وعصى الله جل وعلا هذا سبيل إلى أن، هذا هو المقصود عندما يتكلم الناس مثل هذه الأمور. إن شاء الله لا بأس في هذا الكلام، تخويفه وتذكيره بالجنة والنار، إنك إذا عصيت تروح النار وإذا طعت ترى تروح الجنة، ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. يقول أفضل تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى، طبعا كتب التفسير كثيرة وكل واحد اهتم بزاوية معينة من التفسير، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمام المفسرين هذا اللي هو جامع البيان في تأويل آية القرآن اللي هو التفسير الطبري، تفسير الإمام الطبري هو أفضل كتاب تفسير، لكنه عميق، كتاب عميق، يعني إنما يقرأه طلبة العلم. أما عامة الناس فيأخذون المختصرات كتفسير البغوي، تفسير السعدي، تفسير الجزائري، أيسر التفاسير، يعني هذه التفاسير جيدة للناس اللي هم عامة الناس. أما طلبة العلم لا، يأخذون تفسير ابن جرير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، له لمسات جميلة جدا في التفسير، فوائد تفسيرية. طيب تفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى ومنتقاه، طيب في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير ابن المنذر، في تفاسير كثيرة جدا حقيقة. الآن في التفسير المحرر جميل جدا، بس أيضا متوسع لمجموعة من طلبة العلم، الدكتور عثمان خالد عثمان السبت حفظه الله معه مجموعة من طلبة العلم المشايخ، يعني جدا ممتاز تفسيرهم، اسمه التفسير المحرر. وفي المحرر الوجيز لابن عطية، لكن إمام المفسرين ابن جرير بلا منازع رحمه الله تعالى. نعم. ما فهمت اسلوب البلاغه التشبيه في القران. التشبيه في القران فيه ايه طبعا ايه ايه فيه التشبيه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذه الامثال يضربها الله تبارك وتعالى. طيب يقول بعض اهل العلم كلما قرات مثلا لم افهمه بكيت على نفسي. ها هل هو مجاز التشبيه؟ مجاز يعني تقصد القران فيه مجاز ولا لا؟ طيب يقول هل القران فيه مجاز او لا؟ هذه مسألة يعني دقيقة جدا علمية بحتة، لكن على كل حال أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه ليس في القرآن مجاز، ولا في السنة مجاز، ولا في اللغة مجاز، يقول ما في مجاز. والمجاز هو أن تقول رأيت أسدا، ويقول كوين الأسد؟ يقول هذا الشجاع، شوف هالآدمي هذا، هذا ثمن المجاز، يعني جعلته مكان الأسد لشجاعته، يسمونه مجاز. طيب فيقول هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ بعض أهل العلم نفى المجاز من لا قرآن ولا لغة ولا حديث ولا كذا، هذا اختيار شيخ ابن تيمية أنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم. وهناك من في اللغة ولا المجاز، هناك من منع المجاز في القرآن خاصة كما فعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام الشنقيطي، وعنده رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وذكر من السبب في ذلك أن المجاز يمكن إثباته ويمكن نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، إذن في القرآن فقط ما في مجاز. والبعض أثبت المجاز في القرآن واللغة وكذا، ولكن بشرط أن لا يصرف صفات الله تبارك وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، يد الله فوق أيديهم، أو غيرها من الآيات. إثبات صفات الله تبارك وتعالى لا ينفي صفات الله بحجة المجاز، فإذا أثبت الصفات ما في مشكلة، في مجاز في المشكلة يعني. هذه كلها أقوال لأهل السنة. أما غير أهل السنة فيثبتون المجاز ويجعل حتى في صفات الله، فينفون صفات الله تبارك بدعوى المجاز. أظن هذا يكفي في مثل الجلسة هذه. طيب يريدنا إهداء هدية للمشرفة والمديرة بمناسبة العودة من العلاج دون تدوين الأسماء للبعد عن التزلف، هل يجوز؟ ما في بس، ما في بس، دائما ما في ذكر أسماء وكذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. حكم تدريس الرجال للطالبات في المرحلة الثانية دروسا خصوصية، أحيانا تكون البنت كاشفة لوجهها، أحيانا تكون بغير حجاب، لا يجوز، لا يجوز، لأنه لازم يطالعها وقرب يمها وسولف معها، لا يجوز، لا يجوز أن يؤتى برجل يدرس البنت في البيت خصوصية، غالبا حتى لو أمها عندها ولا كذا ولا أبوها ولا أخوها، يطلع يروح يرد كذا، وهذا بس قاعد يشرح لها ويخزها، ما يجوز هذا الأمر. إذا كانت متسترة تغطي عنه وكذا ولا يطالعها أو شيء، إن شاء الله جائز، بس مع وجود محرم أو على الأقل أحد، مو إلا محرم يعني، وجود أمها وجود أختها وجود أحد، ما يكون منفردا بها، والله المستعان. نعم يقول حتى يبقى الأجر هكذا، حتى يبقى الأجر أن الإنسان إذا جلس في مصلاة يذكر الله ما يزال في صلاة، طيب حتى يحدث أو ينصرف، تدعو له الملائكة حتى يحدث أو ينصرف. يقول لو تأخر أو تقدم المكان لا بأس إن شاء الله تعالى، لا يضر، لا يضر لو تأخر أو تقدم. تفضل. يقول هل الفيديو أو الصور هذه من عندها؟ تصير أزيد على سؤالك؟ ها؟ تدليس. الآن الأشياء الحديثة، الصور أو الفيديو أو كذا، هل يمكن أن تثبت الزنا؟ لا تثبت أبدا. الآن فيديو لعب يلعبون فيه لعب، التكنولوجيا الحديثة والدبلاج وكذا، لا ما يثبت فيها الزنا أبدا. تصوير الفيديو وهذا، لأن يضعون صورة مكان صورة وشخص مكان شخص، لا يجوز أبدا، إلا الشهود أبدا، ما يجوز هذا الأمر. هذه سائلة تقول تزوجني رجل مطلق ثم طلقني بعد 3 أشهر، وقال لي بعد عقد القرار أنه كان متزوجا قبل امرأة، أي أنا الثالثة ولست الثانية، وأنه طلقها أنه لم يحبها، وطلق زوجته الأولى لضعف دينها، وأنا طلقني لأنني لا أطبخ، وامتنعت يوما عن وضع المكياج. السؤال ما حكم الرجل الذي يتزوج ويطلق بهذه الأسباب؟ هو الأصل أن الزواج الأصل فيه الديمومة، هذا الأصل في الزواج، أن الرجل إذا تزوج امرأة الأصل الدوام، ولا ينبغي للرجل أن يطلق بنت هذه الأسباب تافهة. إلا إذا كان هناك سبب مقبول كأنه لا يحبها، نعم مقبول هذا، لأن حتى لا تستمر هذه الحياة بعدم وجود محبة. والله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا وجد عدم راحة وعدم انبساط معها يعطيها حقها ويفارقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما أنه يطلق بدون أسباب هذا فيه إضرار بالمرأة، والأصل أنه لا يجوز الإنسان يطلق بدون سبب، أما إذا كان هناك سبب فلا مانع من الطلاق. ما حكم أنه أخفى عني زواجه الثاني؟ لا يجوز، لا يجوز. والآن يعني ما أدري، أنا ما أدري عن جنسيتها وأي بلد أو كذا، يعني عندنا في الكويت عن طريق وزارة العدل يعرفون زواج الثاني ولا الأول ولا الثالث، يبين. إلا إذا كان متزوج بالسر وما وثق موضوع ثاني هذا، لكن القصد أن يعني قد يكون تقصير من أهل الزوجة الثالثة هذه أنه لم يعرفوا أنه، لأنه تقول لو كنت أعلم أني يعني ثالث مرة أو مرتين طلق كنت ما أقبل به، هذا تقصير منكم في السؤال، ولو سألتم أكثر كنتم ستعرفون حتى عن غير طريق وزارة العدل. هل يجب أن أدعو عليه وأنا مستمرة بالدعاء عليه ليلا ونهارا؟ هذا أمر يعني يرجع إليك، يعني إذا أردت أن تدعي بشرط أن لا تبالغين في الدعاء على ما ظلمك به، لا تبالغين يعني في هذا الدعاء، والله المستعان. يقول لها بعض النساء تقول أنه لازم يستأذنها ليتزوج، غير صحيح، لكن الجديدة لازم يخبرها أنه متزوج، ما يصير يقول أنا أعزبه متزوج، هذا ما يجوز. أما الأولى لا، ما يلزمها أن يقول لها هذا. يقول زوجتي خرجت من بيتي أكثر من مرة على الرغم من أني قائم بكل حقوقها الزوجية وهي على عكس ذلك، فما حكمها؟ وهل يقع علي إثم إذا صبرت ولم أطلقها؟ وهل تعتبر ناشزا؟ لا، ليست ناشزا، لكن لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها. إذا منعها، إذا قالها لا أسمح لك بالخروج، لا يجوز لها أن تخرج، تطيع زوجها، هذا واجب عليها، الطاعة بالمعروف. وإن صبر عليها خاصة إذا كانت يعني فيها دين، تصلي مسمية كذا، عندك منها أولاد، لا تطلقها لمثل هذا السبب، لكن استمر بنصحها وعلاج هذا الخطأ فيها، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها. أنا ظلمت أخي، أخي كان متزوجا وأخبرتنا زوجته بأنه لا يعطي حقوقها الزوجية، وصار الجميع معها ووقفنا ضده وكلمناه وقسينا عليه بالكلام فلم يرد، ثم بعد ذلك انقهر وبكى وبعدها طلق، وبعدها أخبرنا بأنه كان ساكتا لأنها قريبة لنا وهي كانت تريد تشويه سمعته لأنها لا تريده، وسامحنا. والآن أخي في غيبوبة بسبب مرض السرطان، أشعر بالحسرة وأننا ظلمناه، فماذا أستطيع أن أفعل؟ يعني كان المفروض تثبت في مثل هذه الأمور قبل أن إصدار الأحكام، قبل إصدار الأحكام تثبت في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال الآن اقتربوا منه كثيرا، ادعوا له لعل الله أن يغفر له وكذا، وبلغوا الجميع أنه بريء مما نسب إليه إن كان ثبت هذا، والله المستعان. نلاحظ أن الكثير من الآباء والأمهات يكلمون أولادهم باللغة الإنجليزية ويدخلونهم مدارس أجنبية، وهذه أغلبها تهمل اللغة العربية والقرآن، فما الحكم؟ الكلام بغير لغة العرب، بغير لغة القرآن، بغير لغة السنة لا يجوز إذا كان على سبيل الإعجاب بها. أما على سبيل الحاجة، إنسان مثلا مسافر يتكلم باللغة الإنجليزية لأنه محتاج لها، أو يكلم شخصا لحاجة عنده مثلا يكلمه باللغة الإنجليزية، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما أن يتكلم بها على سبيل الإعجاب بها، لا، ما يجوز هذا. الأمر الثاني، التعليم الأولاد لابد أن يعلموا اللغة العربية والقرآن الكريم، لا نهتم فقط في الدنيا، لابد أن نعرفهم القرآن، نعرفهم السنة، اللغة العربية، ونعلمهم اللغة الإنجليزية، ما في بأس. لكن المبالغة في هذا حتى أنهم يكلمون أولادهم في البيت باللغة الإنجليزية ويكلمون أخدهم باللغة الإنجليزية، يعني سبيل أنهم متمدنون أن يتكلم باللغة الإنجليزية. يعني حتى حدثني أحدهم عن طرفة، يقول كان في مطعم، يقول والذي يبيع في المطعم الموظف مصري، ودخل عليه يعني ولدان صغيران كويتيان، فصار يطلبان من المطعم باللغة الإنجليزية، فهذا المصري الموظف يكلمونه، هو يعرف إنجليزي، فيكلمون باللغة الإنجليزية يرد طيب أي عاوزين أي كمان، فيردون عليه بالإنجليزي أو عاوزين أي كمان يعني استبون يعني كذا، فيردون عليه فانطهر فقام تكلموا عربي بقى يعني أنا عربي وأنت عربي يعني تكلموا عربي حكي تكلموا إنجليزي يعني صدق يعني. فهذا يجب أن نعلم أولادنا أنهم يعني لا يعني يهمل لغتهم العربية. ونحن الآن في بلادنا هذه مثلا لما ندخل المحلات مثلا أحيانا موظفين في الدولة وكذا نحاكيهم إنجليزي على أنه ما يعرف عربي، ما يعرف عربي لا يشتغل. أنت الآن ما تسأل أن تعمل في فرنسا أو إنجلترا تعلم إنجليزي تعلم فرنسي. أنا أذكر كنا في فرنسا فالطلبة هناك أو الجاليات الجزائرية التونسية خاصة المغاربة يعني المغرب العربي هناك يقول ممنوع نشتغل، لازم ندخل دورة في اللغة الإنجليزية معهد، باللغة الفرنسية معهد ونتعلم فرنسي بعدين نشتغل. طيب ليش حنا هنا عندنا لا؟ مفروض حنا نحافظ على لغتنا ونعتز بلغتنا، وإذا دخلنا محل مثلا حاجتنا من جديد يقول لا كلمني عربي، قال أنا ما أعرف، مو مشكلتها مشكلتك أنت ما تعرف، أنا مو مضطر أكلمك إنجليزي. خاصة بعدين صارت دوائر حكومية أحيانا دوائر حكومية حاجتك بالإنجليزي مثلا ولا كذا هم ما يجوز يعني، ما أقصد ما يجوز أقصد يعني غلط. هذا بلدنا حنا يعني نتكلم اللغة العربية يعني مثلا الخطوط الكويتية مثلا يحاجك إنجليزي، المستشفى يحاجك إنجليزي. طيب هذه مؤسسات حكومية المفروض ما يشتغل لما يعرف لغة عربية، يعني هو غصب عليه يدش دورة لغة عربية عشان يعرف يحاجك الناس، مو أنا أروح أتعلم إنجليزي عشان أحاجك. هذا غلط يعني، يجب علينا أن نعتز بلغة حتى الباعة المحلات وكذا وكذا نحاجهم إنجليزي غلط، لازم نحاجي عربي. قال ما عرفت جيب لي واحد يتكلم عربي، أنا ماني مضطر أتعلم إنجليزي علشانك، أنا أنت قاعد تبيع بلدي تتعلم لغة بلدي. كل العالم تسويها، هذا كله دليل على يعني شيء في النفس يعني ذلة حقيقة، نوع من الذلة بالنفس أن الإنسان ما يعتز بلغته ولا يهتم بها. والله المستعان. عندي صديق نصراني، في يوم من الأيام كنا خارجين مع بعض طلب مني أن يرى مساجدنا وكيف نصلي، فأخذته معي إلى أحد المساجد، دخل معي شاهد المسجد المصلين، هل يجوز دخول غير المسلمين المسجد؟ هو قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا في المسجد الحرام. أما غير المسجد الحرام فالصحيح أنه يجوز دخولهم له، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط ثمامة بن أثال في مسجد المدينة، وهذا في السنة التاسعة من الهجرة يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أن الكافر يجوز له دخول المسجد، لكن لا يتساهل في هذا الأمر خاصة إذا كان يضحك أو كذا أو هذا أو طيب أو تمش تمنظر أو كذا، لكن يشوف صلاة المسلمين لعل الله يهدي سبحانه وتعالى ويستجيب له. ما حكم قول طيور طارت برزاقها؟ ما في بس يعني كلام طيور طارت برزاقها، الناس خذوا الأرزاق وحنا ساكتين يعني كذا أو كذا، ما في بس إن شاء الله تعالى إنسان يسعى لطلب الرزق، لكن لا يعتقد أن شيئا من رزقه فاته أبدا. رزقك لا ينقصه شيء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء أبدا. ما هو التشمير وما حكمه؟ تشمير الثياب، هذا تفس الثياب هكذا التشمير، وهو مكروه في الصلاة خاصة إذا كان يعني إلى أعلى. أما التشمير كم واحد كذا تفسه واحدة إن شاء الله لا بأس بها. والله أعلم، وصلى الله.